بأي شيء جاءك؟ بأي شيء حصل كتابة التحريم؟ لا تحل، لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلاء ولا أمن الحرام. يبتغون فضل من الله من ربهم ورضوانه وإذا حللتم فاصطادوا. طيب، في قول آخر في المسألة؟ على ما كان عليه قبل النهي، مثاله يعني استفدنا الحل من رفع النهي ولا من الأصل؟ من الأصل. في أيضا آية تدل على أنه يرجع إلى الأصل ويكون مثل مستحفا أو واجبا. الأمر بعد النهي، زين زين، يكون لرفع النهي فيرجع ما بعده ويرجع إلى ما قبله على الأصل. قال تعالى: ولا تأكل أموالهم بأموالكم بالباطل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم، الأمر بعد النهي. سلام. طيب، وين الأمر والنهي؟ زين، هذا نص. ما هو من ترتفع يدك أو شيء خاص؟ نعم. طيب، على خلاف يعني أنه أنه باقي أو مستقل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال: فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا يعني طلب الرزق سنة. نعم، هذا كلام أتينا به الحل. خلاص، مثال هيك يقول: إذا تنوعت العبادة على وجوه متعددة فهل الأفضل الاقتصار على واحد أو لا؟ تفصيله. نعم، دل الدليل على أن يقتصر على واحد أي يقتصر. نعم، مو الكلام على الجمع والإفراد، الكلام هو هل إن أفعل هذه مرة وهذه مرة ولا إيش؟ نرى كان متشابه. نعم، من جنس واحد. نعم، فإن نأتي هذه مرة وهذا مرة. نعم، ما لم يدل ما لم يدل الدليل على الجمع. الجواز الجمع بين. زين، إن دل الدليل على الجمع جمعنا. نعم، وإن دل الدليل على التفريق فرقنا. نعم. طيب، مثال ما دل الجمع. والتسبيح. طيب، وكذلك بعض أذكار الركوع: سبحان رب العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. طيب، مثال ما دل الجمع فيها الإفراد. نعم، الاستفتاح بالصلاة على وجوه متنوعة. طيب، هذا الذي ورد على وجوه متنوعة، هل الأفضل هنا أن نقتصر على واحد أو أن نأتي بهذا مرة وهذا مرة؟ أين هذا هو الصحيح؟ محافظة على السنة. نعم، طيب، على حفظها والمحافظة عليها، محافظة وحفظ. طيب، ألفاظ التشهد من هذا النوع لا

الإجماع القديم على أن الثلاث واحد، فلذلك هذه مشكلة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة أكثر من 20 مسألة نقل فيه الإجماع وليس فيه الإجماع، ولهذا يجب أن نتحرى. وبعض العلماء رحمهم الله يتحرز يقول لا نعلم فيه خلاف، إذا قال لا نعلم فيه خلافا سلم من العهدة. نعم ها؟ ها؟ والله الظاهر من أركد الناس، الظاهر مثل ابن الشيخ الإسلام تيمية أنه من أركد الناس. انتهى الدرس. نعم سمع. هذا درس جديد ولا استمع جديد؟ طيب ها كيف ايه الوقت لا. نعم سم مثل اللي تغلب العادة اقرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله تعالى: واحكم لكل عامل بنيته، واسد على المحلال باب حيلته، فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الثقات، ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا. والنفل والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن حجة التكليف يعني الدليل الذي يحصل في التكليف أربعة. من دول نعم. طيب ما هو الدليل على أن الكتاب حجة؟ نعم لا ما الدنيا على أنه حجة. أين رجل ما يدل على هذا الحجة؟ يا أيها الناس طيب في شاشة الله أرح منها. طيب ما هو الدليل؟ ونزلنا على الكتابة تبين كل شيء، ما في أوضح من هذا. يعني هو حقيقة هذا السؤال قد يستغرب، كيف تطلب دليل على أن القرآن حجة؟ طيب إنا أنزلنا إلى الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أمرهم كثير. طيب ما هو الدليل على أن السنة حجة؟ نعم وجه الدلالة. وجه الدلالة من الآية واطيع الرسول. تمام. ما هو الدليل على أن الإجماع حجة؟ وجه الدلالة. نعم وما أجمع عليه فهو سبيل. طيب وكذلك طيب دل على أنهم إذا لم يتنازعوا